موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة، يعني العلم بلا إله إلا الله الذي هو شرط في صحتها. والمقصود بالعلم يعني أن يعلم أن لا إله إلا الله، يعلم ذلك بقلبه مع لسانه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال العلماء: أي شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي بقلوبهم مع ألسنتهم. وأيضا يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على التوحيد.